الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الليلة درسنا في كتاب أصول الإيمان لمؤلفه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا القراءة في باب النهي عن الاستشفاء بالله على أحد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. والليلة الحديث الذي بعده، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أي لا ينبغي له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أي شتمني ابن آدم. أما تكذيبه إياي فقوله، سيأتي معنا أن هذا الحديث كالذي قبله أو الأحاديث قبله والأحاديث التي ستأتي هناك اختلاف في بعض ألفاظه، اختلاف بين النسخ وبين بعض هذه النسخ مع الذي في كتب الحديث، إما في صحيح أو إما في الصحيحين أو أحدهما أو في كتب السنن الأربعة وغيرهما. فقال هنا رحمه الله: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. نعم، هذا لفظه هنا: لن يعيدني كما بدأني، بينما في صحيح البخاري بلفظ إنني لن أعيده كما بدأته، إنني لن أعيده كما بدأته، بدأته. وليس الأول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في بعض نسخ هذا الكتاب أصول الإيمان وكذا جاء في البخاري بلفظ ضمير المتكلم، فقال وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذا هو الصواب كما في صحيح البخاري بلفظ وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد وليس لم يلد. لم ألد ولم أولد وليس ولم يولد بالهمزة لا بالياء. ولم يكن لي وليس لم يكن له كفوا أحد. قال وفي رواية عن ابن عباس أي في صحيح البخاري أيضا وفي رواية أي في صحيح البخاري كما سيأتي نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي أي شتم ابن آدم فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري رواه البخاري في أكثر من موضع نعم عن أبي هريرة وجاء أيضا عن ابن عباس بنحوه كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وهناك بعض اختلاف الألفاظ لكن أهم ما يكون في هذين الموضعين في قوله لن يعيدني كما بدأني وفي صحيح البخاري لن أعيده كما بدأته. وقوله في الذي لم يلد ولم يولد وفي صحيح البخاري لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا الحديث بوب عليه بعض كما في بعض النسخ بقوله صبر الله صبر الله تعالى على تكذيب المخلوق له وفي بعض النسخ على تكذيب ابن آدم. والتعبير الثاني أفضل على تكذيب ابن آدم بدلا من قوله المخلوق لأنه أنسب للفظ الحديث إذ قال هنا كذبني ابن آدم. نعم وقد مضى معنا ذكر صبر الله تعالى في الأحاديث أو في حديث جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه البخاري وكذا مسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وقد مضى معنا هذا الحديث من حديث أبي موسى رواه البخاري قاله المؤلف وجاء أيضا نحوه عن في صحيح مسلم جاء نحوه في مسلم نعم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ثم ربنا عز وجل يعافيهم مع أنهم يقولون أي يعافيهم من العذاب في الدنيا يعافيهم من العذاب في الدنيا أما في الآخرة إذا لم يتب من هذا الكفر فإنه نعم معذب خالد في النار أبدا. وقوله هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هذا من الأحاديث القدسية من الأحاديث القدسية. قال الله كذبني ابن آدم. وقد مر بنا كثيرا أن كلام الله إذا جاء بضمير المتكلم فهو يؤكد أكثر يؤكد تأكيدا أكثر لإثبات صفة الكلام. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. قوله كما ذكرنا ولم يكن له ذلك يرجع إلى أولا إلى قوله إلى ابن آدم لم يكن له ذلك أي لم ينبغي له ذلك أو إلى الشيء الذي كذب به. نعم ولم يكن له ذلك أي لم يكن لله ذلك الكذب هذا كذب ليس بصحيح كذب. وهذا الشتم أيضا لم يكن له هذا الشتم غير موجود غير صحيح باطل. ثم فسر ربنا عز وجل بقوله أما تكذيبه إياي هذا أيضا قوله تكذيبه إياي يؤكد أن الله يتكلم كلاما بحروف وصوت. فقوله لن يعيدني كما بدأني أي قول ابن آدم هنا. فقوله أي قول ابن آدم الذي يكذب به لن يعيدني كما بدأني. وقد مضى أن ذكرنا أن في صحيح البخاري بلفظ إلى أني لن أعيده أو إنني لن أعيده أي لم أعيد خلقه كما بدأته أي بدأت في خلقه. وهذا اللفظ الذي في البخاري أيضا أحسن مما نقل هاهنا. لماذا؟ لأن فيه بارك الله فيكم المتكلم الله عز وجل فقال إنني لن أعيده كما بدأته. نعم هذا أحسن فيه إثبات صفة الكلام الذي بهذه التعبيرات. فقال في الأول نعم كذبني أو شتمني وقال أما تكذيبه إياي وكذلك قوله لن أعيده كما بدأته هذا كله ينفي نفيا مطلقا وجود المجاز لصفات الله عز وجل. نعم يدل على أن هذه الصفات لها معانيها الحقيقية لها معانيها الحقيقية لا تحتمل المجاز ولا الكناية لا من قريب ولا من بعيد لا من قريب ولا من بعيد أبدا لا يحتمل معنى المجاز. بارك الله فيكم إنما هو المعنى الحقيقي. Qala wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Naam. Hadza kama qala ta'ala fi suratir Rum wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Qawluhu wa huwa ay al-i'adah, i'adatul khalq. Hadza ahwan أي أسهل, معنى أهون أي أسهل على الله عز وجل, أسهل من البداية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهكذا قوله تعالى عندما ذكر أول خلق إنسان أنه خلق من ماء فذكر وصف الخلق وقال بعد ذلك جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك أي الله عز وجل الذي خلق الإنسان من أول أمره, نعم, بالمراحل المعروفة في خلق الإنسان, أن الإنسان خلق بمراحل, أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه ماذا؟ بلى, هو قادر على ذلك. نعم. وقال في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, أي هذا الإنسان نسي خلقه, كيف أن الله خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام, قال من يحيي العظام وهي رميم, أصبحت ترابا هذه العظام, أصبحت ترابا, من يحيي العظام وهو رميم؟ هذا الإنسان نسي خلقه. نعم, هذه الإعادة, إعادة خلق الإنسان أهون على الله, أي أسهل على الله من أول خلق الإنسان. قال تعالى ردا على هذا الإنسان, قال الذي جعل لكم من الشجر, قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا جواب ربنا عز وجل, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن شاء الإنسان أول مرة, بارك الله فيكم, أصعب من الأول, من الثاني, من الإعادة, والإعادة أسهل وأهون على الله عز وجل, وكل ذلك يسير على الله, وكل ذلك يسير, الأول والثاني, خلق الأول والإعادة يسير على الله وليس عزيز ولا صعب. نعم, والله على كل شيء قدير. نعم. وقال أيضا في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعقلون. قال لخلق السماوات والأرض, خلق السماوات مع الطبقات المعروفة سبع طبقات ومع ما فيهن من المخلوقات, وكذلك خلق الأرض مع ما فيها وما عليها, هذه الأرض الكبيرة القوية المتينة وفيها من الجبال والبحار وأشياء كثيرة. قال تعالى أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. فهذا القائل الذي قال ربنا عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ما هو وجه تكذيب ابن آدم هذا؟ قوله لن يعيدني كما بدأني. كيف لن يعيد الله عز وجل كما بدأ، مع أن البدء له مراحل أكثر وأكثر والإعادة أسهل وأسهل وأهون. ثم قال وأما شتمه إياي فقوله، أي قول ابن آدم، اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. قوله وأنا كذلك مثل ما سبق، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا لا يحتمل معنى مجازي أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. قال وأنا الأحد، قوله الأحد، أنا الأحد فيه إثبات اسم لله تعالى، إثبات اسم الأحد لله سبحانه. فمن أسمائه الحسنى الأحد، فيجوز أن يسمي الرجل ابنه عبد الأحد مأخوذا من هذا الحديث. قال وأنا الأحد الصمد، كذلك الصمد اسم من أسماء الله الحسنى. ففي اسمه الأحد إثبات الأحدية والوحدانية، أن الله الأحد في ربوبيته والأحد في ألوهيته والأحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. والصمد من معانيه الذي أو هو الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم، الذي الله تبارك وتعالى يصمد إليه الخلائق بحوائجهم، كل خلق يصمد إلى الله بحاجاته. هذا هو معنى الصمد، وقيل الصمد بمعنى السيد. نعم. ولا يتنافى بين هذين المعنيين. قال وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وفي لفظ البخاري الذي لم ألد ولم أولد، وقلنا إن هذا أحسن كما تقدم، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. رحمك الله. ادعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهذا شتم لله تبارك وتعالى، وهذا كفر عظيم، والقائل بأن لله ولدا طائفتان، الطائفة الأولى اليهود والطائفة الثانية النصارى، جمعهما ربنا عز وجل في آية قال: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا هو قول اليهود، أن عزيرا ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا الحديث يشمل الطائفتين، فيه رد على اليهود وكذا رد على النصارى، وهذا كفر عظيم. وبه بهذا القول، نعم، كفرت اليهود والنصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال بعد ذلك: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. نعم، الحكم بالكفر والحكم بالنار والخلود فيها، الحكم بالكفر والحكم بالنار والثالث الخلود فيها أبدا. نعم، وهنا ربنا يقول: شتمني ابن آدم، وهذا شتم لله. لكن عند هؤلاء الليبراليين، نعم، هذا الكفر عندهم لا شيء، لا شيء عندهم. لكن إذا شتم أحدهم يغضب، أو وجد أحدا يشتم أباه يغضب، ربما يرفع القضية إلى المحكمة ولو بإنفاق المبالغ الكبيرة من المال. لو وجد منهم هؤلاء الليبراليون وجد أحدا يشتم أباه ويقول: أبوك سارق، وما إلى غير ذلك، أبوك جاهل، وأبوك وأبوك، يغضب غضبا شديدا، وكما قلنا ربما يرفع الأمر القضية هذه إلى المحكمة. نعم، ولكن سهل عندهم ولا شيء عندهم شتم اليهود والنصارى الله تعالى بقولهم عزير ابن الله وقولهم المسيح ابن الله، مع أن الله قال في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن غضب ولدا. السماوات يتفطرن بسبب قولهم ghadibatis samawati wal ard ghadaban shadidan wa ghadibatil ardu hatta tanshaq wa ghadibatil jibal haythu takhiru an da'u lirrahmani walada an qalu inna lillahi walada fahada al-kufru al-akbar wa na'taqid bihi kufra al-yahudi wal-nasara kama qulna أصبح اليوم لا شيء عند كثير من الناس ويقول بعضهم أن اليهود والنصارى من أهل الجنة وسيكونون معنا في جنة النعيم وهذا أيضا قول كفري مخرج عن ملة الإسلام نسأل الله تعالى لنا جميعا العافية. قال المؤلف رحمه الله وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. نعم كذلك قوله لي ولد وسبحاني وأن أتخذ يؤكد ما سبق ذكره من إثبات صفة الكلام لله سبحانه إثباتا حقيقيا لا مجازيا. نعم قوله وسبحاني تنزيه من الله لنفسه من هذا الشتم ومن هذا القول الكفري. قال المؤلف رواه البخاري. نعم ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام حيث بوب على هذين الحديثين بقولهم أو بقوله صبر الله تعالى على تكذيب ابن آدم صبر الله. وقد مضى معنا أن أهل السنة يثبتون صفة الصبر لله سبحانه صفة تليق بجلاله وعظمته. وليس معنى الصبر لله هو بمعنى العجز، لا، هو بمعنى الصبر معنى يناسب عظمة الله تبارك وتعالى. ولكن سؤال من هنا، هل يؤخذ من هذا الحديث وما سبق معنا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا ما أحد أصبر على أذى سمعه منه أو سمعه من الله تعالى يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، هل يؤخذ من هذين الحديثين اسمه تعالى الصبور ونقول من أسمائه الحسنى الصبور؟ من العلماء من علماء السنة من أثبت اسم الصبور لله سبحانه، منهم الشيخ صالح الفوزان نفسه والشيخ السعدي والشيخ صالح آل شيخ، نعم، وغيرهم من العلماء. بينما ذهب غيرهم ومنهم العلامة ابن عثيمين عدم إثبات اسم الصبور لله سبحانه. نعم، إثبات اسم الصبور لله سبحانه. لماذا؟ لعدم ورود الدليل يدل على هذا الاسم، لا من القرآن ولا من السنة، لا من القرآن ولا من السنة. وإثبات الاسم لله وكذا الصفة له توقيفي، توقيفي. والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما تيسر لنا ذكره في هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.